الايام عليك ولا وانت عليك انا والحنانك يا حبيبي والعيوننا من الهنا والحنانك يا حبيبي والعيوننا من الهنا عدت راحت وانتهى الايام عليك انت وانت عليك انا كانت الايام عليك انت وانت عليك انا وحنانك يا حبيبي والعيوننا من الهنا وحنانك يا حبيبي والعيوننا من الهنا عدت راحت سنة الايام عليك وهان عليك حبي ودادي كل ما حاولت تبعي كنت بجري عليك ونادي كانت الايام عليك وهان عليك حبي ودادي كل ما حاولت تبعي تبكر عليك ونادي ليش تقول دايما بدمك ليش تقول دايما بدمك ليش تقول دايما بدمك وانت ديما بكل بادي الايام عليك وهان عليك حبي ودادي كل ما حاولت تبعي كنت بجري عليك ونادي كانت الايام عليك وهان عليك حبي ودادي كل ما حاولت تبعي بجري عليك ونادي ليش تقول دايما بدمك ليش تقول دايما بدمك ليش تقول دايما بدمك ليش تقول دايما بدمك وانت ديما بكل بادي بحبك الليلة مالك ما بتقولها بتقول لي بعيدك الليلة مالك مفتدولة كنت حاسي بعمري جنبك ولا حفاك الجميلة الجحيم والشوق نالي هي من حبك حصادي عدت راحت كم سنة